بسم الله الرحمن الرحيم. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المكتبة الصوتية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. والآن مع المادة.